يعني الإمام المأموم والمنفرد لما تقدم. وكذلك أحكام هذه الرجل والمرأة سواء فيها النساء والشقائق والرجال، فلا تقص المرأة بشيء، لا يقص الرجل دون المرأة بشيء إلا بدليل، وإلى الأصل عموم التشريع للرجال والنساء. قال في المؤمن وقول أكثر عن العلم وقول سبحان ربي العظيم مرة في المقر. إذن الواجب مرة، وهذا عند إيه؟ عند الإمام أحمد وعند الأئمة التبابة هذا سنة سنة، لكن هناك أحاديث تفيد أن هذا كان من فعل صلى الله عليه وسلم يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم. أضف إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يرفع الأشياء من الاستحباب إلى الوجوب في حالات كثيرة في الصلاة كما ستكرر معنا. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، الذي أعرف أنه لما نزل قوله تعالى فاستحبك باسم ربك العظيم قال اجعله في السجود، ولما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعله في الركوع في السجود، الأول في الركوع والثاني السجود. حديث لا يصح. قال لقول حذيفة في حديثه فكان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهو الخمسة الصححة والترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوه في ركوعك، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودك، وهو أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقول القائل رب اغفر لي بين السجدتين يكرر الواجب مرة اندراجا في حديث ايه صلوا كما رأيتموني وصلوا. في حديث حذيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر، رواه النسائي وابن ماجه. الأولى واجبة وما زاد عن الواحدة سنة. طيب هل يقول اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني واعفني الى غيره؟ هذا الدعاء لا يصح. الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، الدعاء في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وكبير رب يقول. الدعاء الاخر ضعيف في تجليس او في عن عالف احد المدرسين ولا يصح. قال والتشهد الاول على غير من قام إمامه سهوا، لأن من قام إمامه سهوا سيتابع سهى عن التشهد أصلا، فيقوم يتابع الإمام لا يجلس، والإمام قام يأتي في القراءة وركن القيام. قال والتشهد الأول، والتشهد الأول عند الإمام أحمد واجب، وهذا هو الصحيح، وعند الأئمة الثلاثة ليس واجبا. معنى الإخوان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتى له بالسجود سهوا، يجبره جبره صلى الله عليه وسلم بالسجود سهوا ما تركه. قال والتشهد الأول، الآن أنت عندك رجل كبر تكبر الله الله أكبر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، ما قرأش الاستفتاح، هل عليه سجود سهوا؟ ما عليه سجود، ليه الاستفتاح من المستحبات من السنة من السنة. معنى يقول أما التشهد الأوسط فله سجود سهل، هو قول الأطوال ذكر دعاء وله سجود سهل لأنه من الواجب. قال التشهد الأول على غير إيه؟ من قام إمامه سهوا، لأن من سهى إمامه عن التشهد الأوسط فهو سيتبع إمامه، هذا إذا استتم الإمام فإمام. طيب لوجوب متابعتك، طيب والجلوس له أيضا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهذا أيضا يدل على الوجوب. معنى حديث عبد الله بن مسعود

هذا ايه السنة الخامسة. يقول وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث في الأوليين كل الصلوات معنا. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة الأوليين. يعني القول بالوجوب ليس صحيحا. قراءة السورة بعد الفاتحة على حكم الوجوب ليس صحيحا، إنما الاتفاق وقع على أن هذه سنة، إنما الواجب قراءة الفاتحة. معنى أخوان قال وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، طب في الأخريين مثلا في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة في الأربعين من الظهر أو العصر أو العشاء أحيانا وأحيانا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بعض الآيات ربنا يقوى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الأوليين ورباعية، طيب ورباعية من الرباعية أو المغرب، وفي صلاة الجمعة كذلك صلاة الجمعة اللي بعد الفاتحة مسنون قراءة. طيب والعيدين نفس الأمر اللي بعد الفاتحة مسنون، والتطوع كله كذلك تطوع كله في القراءة بعد الفاتحة مستحب مسنون. معنى يا إخوان لكن ما يأتيش واحد في التطوع والنافلة يقول مش هقرا الفاتحة، ما ينفعش، ما تكونش نافلة ما تصحش، لا تصح. إذا القراءة بعد الفاتحة بالنواب مسنون معنا. طيب في الأولى والثانية من الصلاة الثلاثية ورباعية والفجر والجمعة والعيدين ربنا يقول. طيب قال والجهر بالقراءة للإمام، الجهر والإخفاف منهم من جعله من سنن الأقوال ومنهم من جعله من سنن الهيئات والأفعال. قالوا لأن الإخفاف هيئة والجهر هيئة، معناه منهم من جعله هنا سنن الأقوال ومنهم من جعله ايه في سنن الأفعال والهيئات، والأمر فيه سهل. المهم الجهر، الجهر في بقى الصوت لوحده، طب الجمعة والأوليين من المغرب والعشاء معنا، والسرية معروفة صلاة الظهر وصلاة العصر، والنوافل الأصل فيها أنها سرية، النوافل الأصل فيها أنها سرية إلا ما استثناه الدليل. إذا الآن من السنن الجهر بالقراءة للإمام. طيب المأموم يعمل إيه؟ يجهر ولا ما يجهرش؟ يصمت ويسمع نفسه ولا يسمع جاره. قال ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره، وهذا يقع من الناس كثير من الناس يشوش على جيرانه وإخوانه في الصلاة بالتكبير أو بالقراءة أو بالانتقال أو ما إلى ذلك، وهو مأمور بالإنصاف ويخير المنفرد، يخير المنفرد بالإصرار والجهر، والصواب أنه يتبع الإصرار. تصور لو واحد منفرد من واحد من واحد من واحد أو منفردون يقضون ما فاتهم يشوشون على بعضهم، والأصل في العبادة أنها سرية حتى يأتي دليل الجهر. إذا عرفنا حكم الإمام، عرفنا حكم المأموم، عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإخفاء، الجهر والإيه والسكوت. قال ويخير المنفرد، قيل لأحمد الصواب يا إخوة الراجح أن المنفرد يتبع الإصرار، الأصل في الأذكار والعبادات السرية حتى يأتي دليل جهر. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخاطب؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خاطب. وقال الشافعي يسلم الجهر لأنه غير مأمور بالإنصاف. قال وفي المغرب متى يكون الجهر؟ الجهر يكون لما يكون إمام، والكيفية التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه إماما وراجع معه يكون هنا الجهر يسلم الجهر. أما الأصل سوى هذا الأصل الناس فيه. قال الثامن من السنة